جزاك الله خير. أنا أعاني من الجهاز المتكرر. طيب ومع العلم أن التحاليل كلها سليمة، نصحني الدكتور بأنه لما ينزل يعني الجنين يشرحونه يعني معرفة السبب. هل يجوز هذا ولا لا؟ يعني إذا كان عمره 14 أسبوع أو 16 أسبوع. هذا ينظر، أقول إذا كان الجنين قد سقط حيا فإنه لا يجوز تشريحه، لأن تشريحه يعني قتله. وأما إذا كان لم تنفخ فيه الروح يعني قبل 4 أشهر فلا بأس من تشريحه. أيوة. وأما إذا كان بعد أن نفخ فيه الروح ولكنه سقط ميتا فهذا أتوقف فيه. طيب. لأن حرمة الميت كحرمة الحي، ونحن لا نعلم أن في تشريحه مصلحة حتى الآن. الأقسام إذن 3. القسم الأول أن يسقط قبل أن تنفخ فيه الروح، أي قبل تمام 4 أشهر فلا بأس من تشريحه. والقسم الثاني أن يكون بعد أن نفخت فيه الروح، أي بعد تمام 4 أشهر وهو حي، فهذا لا يجوز تشريحه قطعا. والقسم الثالث أن تجهض بعد 4 أشهر ولكن يكون ميتا، فهذا أتوقف فيه لا أقول فيه بشيء. هو هذا الأخير يعني. لأن حرمة الميت كحرمة الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، ونحن لم نتيقن المصلحة في تشريح هذا الجنين الذي سقط ميتاً.